الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، ما زال الحديث بفضل الله ومنه وطوله وحوله وقوته متصلا حول العقيدة. المرحلة الماضية من أولها حتى نهايتها حرب عقيدة، وكل ما ظهر على أرض الواقع إنما هو تأصيل للعقيدة على أرض الواقع. والمخرج أيها الأحبة العقيدة الصحيحة مع الدعوة الفردية، مع الدعوة الفردية. تدرسوا دعوة ولا ما حدش ليه دعوة؟ المرحلة القادمة مرحلة دعوة فردية، كل يلزم مكانه وغرسه. تجد الأحوال قد رتبت بفضل الله عز وجل، قدر ربنا نحيا مع الدعوة الفردية بعد ذلك إن شاء الله. المقرر بالنسبة للفرقة الثانية متسع، الله المستعان. نزل جبريل على قلب الحبيب الأمين عليه الصلاة والسلام وسأله ما الإيمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة. عشنا في الحلقة الماضية مع السحر والمس، والليلة بإذن الملك ما زلنا نعالج قضية من قضايا الإيمان بالملائكة. ما هي الأسلحة التي يجب أن يتسلح بها المؤمن ضد الشيطان وأعوانه وأوليائه؟ أولياء الشيطان في أرض الواقع كثر، وهناك أسلحة يجب أن يتسلح بها المؤمن ليواجههم بشرع الله عز وجل. السلاح الأول الإخلاص. الإخلاص سلاح بتار فتاك يحارب به الشيطان وأولياؤه، وهذا على أرض الواقع مع الحرب المعلنة على الكيان الإسلامي. إن أن صورة الإخلاص بفضل الله واضحة، ونحن لم ولن ننصر إلا بإخلاصنا لربنا سبحانه وتعالى. قال: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا. هذا كلام من؟ كلام رب العالمين على لسان إبليس: إلا عبادك منهم المخلصين. فالسلاح الأول الذي نتعامل به مع الشيطان هو الإخلاص. الإخلاص كلما حاربك كلما أخلصت. أنت في معركة شرسة، الشيطان يقودها بنفسه ومعه أولياؤه، جيش جرار في مواجهة المؤمن الموحد بالله عز وجل الذي لديه عقيدة صحيحة، فيتعامل مع الشيطان ومع أوليائه بالإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص على أرض الواقع. الإخلاص، إخلاص ساعة نجاة الأبد، لكن الإخلاص عزيز. ما عليك شيئا أشد علي من نيتي. الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق عز وجل. أنت في حرب مع الشيطان، فإن أخلصت عملك لله عز وجل قاتل الله الشيطان عنك. وتأمل هذا المعنى، ودافع الله عنك بإخلاصك. بإخلاصك، لأجل هذا من استحوذ عليه الشيطان ففي إخلاصه نظر. الشيطان قال: إلا عبادك منهم مخلصين. أهل الإخلاص لا أستطيع أن أقترب منهم أبدا. أنا عندي إخلاص في العلم مثلا، فتجد الشيطان كلما أتى يحاربني في العلم لا يستطيع. أنا عندي إخلاص في العبادة، كلما أتى يحاربني في العبادة لا يستطيع. أنا عندي إخلاص مع زوجتي في الحياة الأسرية الزوجية، فتجد الشيطان كلما أراد أن يوقع بينكما لا يستطيع. لأجل هذا إذا ضاعت لغة الإخلاص بين المرء وزوجه سيطر الشيطان على الحياة الأسرية. إخلاص، عارف الولد بيذاكر في البيت مش بلغة الإخلاص، بيذاكر بلغة الخوف، فإن خرج والده ماذا صنع؟ ترك. هذا حقيقة. فلما ضاعت لغة الإخلاص سيطر الشيطان على البيت. الزوجة، أنا طيلة النهار بغسل وبكنس وبطفحك، خلي بالك، ومع ذلك ما بسمعش منك كلمة جميلة. المعاني هذه أنت تخدميه لمن؟ لله عز وجل. والمعنى ده هو الزوج كذلك. فلما تنزل لغة الإخلاص تجد البيت لا مقر للشيطان فيه. فالسلاح الأول هو الإخلاص. وتأمل أمر الإخلاص لأنه في غاية الأهمية. الشيطان يسيطر على نيتك، فإن أفسد لك النية أفسد لك ما بعد النية. ما بني على باطل فهو باطل. لأجل هذا تريد أن تحفظ القرآن بلغة الإخلاص تحفظ القرآن، لكن بلغة الرياء لن تحفظ القرآن، لأن الشيطان سيسيطر عليك. وهذا مهم، الإخلاص. أنا بذهب للصلاة اليوم الله أكبر وأجد الشيطان قد سيطر، لأن الإخلاص فيه نظر. فهم المعنى؟ الإخلاص فيه نظر. إذن السلاح الأول وضحه الشيطان صراحة فقال إلا عبادك منهم مخلصين، لا أستطيع أتعامل معهم. لأجل هذا لما أخلص الصحب الكرام مع سيدك النبي، هل استطاع الشيطان أن يسيطر عليهم؟ أبدا، إنما حاربوه وكان الشيطان يفر منهم. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى لا ترون إني أخاف الله. يا الله، لأجل هذا لما بيكون المعالج عنده إخلاص الجن لا يقر له قرار. أول ما بيضع المعالج يده على رأس المريض ويشعر الجن بإخلاص المعالج يفر من الجسد، سبحان الملك، يفر دون أن يقرأ. وهذا عجب، لا يقر له قرار، يجد فيه روح الإخلاص. فما ظنك إن قرأ القرآن بإخلاص؟ إن قرأ المعالج القرآن بإخلاص في الجن بالداخل لا يستطيع. هذا هو السلاح الأول. السلاح الثاني العبودية لله عز وجل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن إيه؟ عبادي الذين حققوا العبودية بوضوح تام. العبودية يا جماعة احنا بنفهم العبودية دي فهم قاصر. المفترض من المسلم ان حياته من اللحظة الاولى حتى النهاية كلها عبودية. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ عبد مع الله عز وجل فقط، فهو خاضع ذليل لمن؟ لله عز وجل. تحقيق العبودية السلاح الذي يجعل الشيطان يندحر ويبكي ويصيح ويفر. لأجل هذا الشيطان لما بيجد الإنسان بيقرأ القرآن يقر. عبودية، يصلي، يتصدق، يحاربه في البداية، فإن نفذ العبادة انتهت العبودية. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا تستطيع أن تواجههم. عبادات عندي عبادات قلبية، إن استقرت العبادات القلبية خرج الشيطان مباشرة. لأجل هذا الله عز وجل دائما يخاطبنا بالعبادات القلبية. تجد فلان في الصلاة يؤدي عبادة والآخر بجواره، هذا يبكي وذاك لا يبكي، ما الفارق بين هذا وذاك؟ العبودية الحقة، قلب، قلب مضيء، قلب بينزل القرآن عليه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وتلاقي القلب راح فين؟ عند المقابر، واستشعر معنى المقابر، واستشعر العالم الآخرة فيرجع. لهذا كان الفضيل كان يجنب ولده أن يسمع آيات العذاب، لأن الولد إن سمع آيات العذاب كان يخشى عليه، فهم؟ يسمع إذا زلزلت الأرض زلزالها فيغشى عليه فيسقط على الأرض، تبقى قضية الإفاقة حتى منتصف الليل من هول الآيات. عبودية. ثم قست قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يرقق هذه القلوب. أجل هذا المعنى ده مهم جدا، العبودية الحق المطلقة. تجد الشيطان لا سبيل له عليك. اليوم المشعوذين والدجالين لماذا يقترب الشيطان منه؟ لأنه عبد، هو عبد لله، هو عبد للشيطان، عبد الشيطان فتقرب منه الشيطان ونفذ له ما يرجو وما يطلب. لأجل هذا، لأن الدجال خالي من العبودية الحقة، قد يتمكن منه جن ويؤذيه. أكثر الدجالين يذهب سمعهم، هذا أكثرهم، وأكثر الدجالين يصابون بفقد في الدم. عجيب، لأن الشيطان والجن بيجري مجرى الدم، وإن قوي الجن وتمكن الإيمان من قلبه استحوذ على الدجال وأصابه. فسبحان الملك، سبحان الملك. لأجل هذا قضية العبودية قضية في غاية الخطورة والأهمية. تعال اليوم حتى لمعالج لا عبودية لدي، يقرأ على الجن والجن شينا خالص مش موجود، يقول لك الجسد ليس فيه جن، جن لا يتأثر بالمعالج. عبودية هذه سلاح، الأذان يؤذن والمعالج يعالج، والمعالج لا يصلي، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا سلاح. السلاح الثالث السلفية، الله الله الله، هذا حقيقة. السلاح الثالث السلفية منهجا، هذا سلاح بتار في التعامل مع الشيطان. إن أبغض إنسان لدى الشيطان ذلكم السلفي، حزب النور. أجل هذا الحرب عليه معلنة، والأولياء مع الشيطان على هذا الحزب كثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكر بالليل والنهار. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، هؤلاء شياطين، هؤلاء شياطين في جثمان إنس. سلفية، هذا حقيقة. هذا العلاج دائما أقول على المنبر، سبحان الملك مع الإعلام هذا، قلت من أين نؤتى، وذكرت مثل هذا في سلسلة طويلة. الشاهد كم منها، العلاج السلفية منهجا، هذا حقيقة. السلفية منهجا. الشيطان اليوم أصلا لما بلاقي ميوعة في العقيدة أو ميوعة في أي حزب موجود على أرض الواقع، يقول سينهتم، إنما الإنسان الذي يتمسك بالأصول أقول لك سياسة، لكن سياسة على ضوء الضوابط الشرعية، تلاقي الشيطان يعمل ضوابط شرعية، اقتصاد على ضوء النصوص الشرعية، نصوص شرعية. ده فاهم المسألة؟ اعمل لهم بقى مشكلة، ها هتتعاملوا مع النصارى ازاي؟ ما هو ده بتاعت الشيطان بالضوابط الشرعية، كله على كده، كله بالضوابط الشرعية، كل الأحوال بالضابط الشرعي. لأجل هذا، هذا السلاح سلاح بتار فتاك، هذا السلاح من أمتن الأسلحة. السلفية منهجا لأجل هذا الحرب معلنة بين السلفي وبين الشيطان، فإن استحوذ الشيطان على سلفي أظن أن فرحه، أن فرحه به فرح لا ينتهي لا ينتهي، فإن السلف يتمسك بالنصوص الشرعية تمسكا شديدا ولا يحيد عنها، يموت ولا يموت النفس، ذا سلفي. أنا قلت منهجا لا فكرا، لأن السلفية الفكرية فيها دخن وفيها خير، لكن السلفية منهجا هذا أصل من أصول، من الأصول الواضحة، الالتزام بالكتاب والسنة قولا وعملا ومنهجا. سلف يا جماعة عنده باب العلم، عنده باب العمل، عنده باب الدعوة. الشيطان يقول ايه باب العلم؟ يقفل له باب العلم، افتح له ابواب اخرى. يقفل له باب التربية، افتح له ابواب اخرى. فالسلف شغال على نهج الثلاثة، علم وعمل ودعوة، علم وعمل ودعوة، يتعلم ليعمل ثم يدعو. فالشيطان يقف له بالمرصاد، تلاقي الشيخ قاعد بيحضر، بيحضر عفاريت، بيحضر علم، حضر درس، يتعلم ثم يعمل ثم يصعد المنابر. لأجل هذا تجد الشيخ مثلا على المنبر بيحارب، الشيخ كان الله في عونه، حرب على المنبر، لا الشيطان، الشيخ مثلا مجهز 50 دليل، فالشيطان يستحوذ على بعض الأدلة التي تؤثر في الناس من تحت، أو يأتي على أحد المدعوين ويجعل النوم يغشاه من أول جلسة، من أول الجمعة، ما أنت جاي لعمل إيه؟ يعني مثلا من نصف الجمعة مثلا نام من الأول، فالشيطان بينيم هذا ويوقظ ذاك ويؤذ ذلك. إيه قم، قل له سياسة في الجامع، والراجل بقى يقولك حتى السياسة في الجامعة يا عم الشيخ، ده بتاعت مين؟ بتاعت الشيطان، يؤذه أذن، كان هادي وكويس، ما كان قبل كده قاعد وما بيقولش ولا كلمة. الله المستعان. فده مشاكل على أرض الواقع. لأجل هذا حقيقة السلفية منهجا سلاح بتار ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 76 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم خاسرون. الذي أنت سألته الآن محتاج محاضرة، ذكرني بي بعد ذلك. اللهم استعان. أخلص بس الإيمان بالملائكة لأني أريد الانتهاء منها. السلاح الرابع مخالفة الشيطان في كل ما أمر به. لا الإخوان مش هنا. الكلام يعني هيغضب الناس لو تكلمنا، قلت لك الإخوان مش هنا في المسألة دي. مخالفة الشيطان في كل ما أمر به، في كل ما أمر به، وإن أتاك في صورة الناصح الأمين، لو عمل لك شيخ يا عم شيخ ما ينفع، نام الوقت علشان تقيم الليل وصلي الفجر. قل له لا أقيم الليل وبعد كده أنا. لا طب أنا بنصحك عشان الفجر. قل له صح، ناصح أمين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قل له شجرة الخلد، شجرة الخلد لن تموت. حتى أكل منها آدم عليه السلام. تأمل، هذا قدر الله فينا بحكمة يعلمها الله عز وجل نزلنا. تأمل هذا المعنى، مخالفة في كل ما أمر الشيطان به، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. طبعا مش لما بيكفر بيقول له إني بريء منك، لا، ده بقول هذا الكلام بعيدا عنه، إني أخاف الله رب العالمين في الدنيا. فلو إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. السلاح الخامس الاستعاذة بالله. خامس الاستعاذة بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. سبحان الملك، كلمة بسيطة وسهلة جدا تجعل الشيطان يندحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ها؟ أعوذ وألجأ وأحتمي وأستجير، كل هذه المعاني. أستعيذ أي أفر إلى الله عز وجل منك، فإن الله قوي وأنت ضعيف، حقير ذليل، لا قيمة لك ولا حجم لك، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله منك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما ضرب الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم كلمة لو قالها لذهب به، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأجل هذا كلما تراكمت عليك الأحوال وكلما وجدت اضطرابات ووسوسة ومداخلات عليك بالاستعاذة، الاستعاذة. فهذا سلاح بتار في التعامل مع الشيطان الرجيم. إذا سمعنا نهيق الحمير عزكم الله، نباح الكلاب، نستعيذ لأنها ترى الشيطان، لأنها ترى الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فتأمل هذا، استعاذة أمر في غاية الأهمية. أود أن أغلق هذا الباب وأنا أتيت عليه سريعا، وإلا فالإيمان بالملائكة هذا أستخرج فيه، كان بقي بعد أن أنتهي من هذا أن أستخرج الدروس التربوية والدروس الدعوية على أرض الواقع من وراء الإيمان بالملائكة، وما كنا سننتهي هذا العام ولا العام القادم إن قدر الله. هذا حقيقة في العالم الإيمان بالملائكة والجن، دروس تربوية لا حصر لها ودعوية، كيف يحصن الإنسان نفسه من الشيطان. الحصن الأول ذكر الله عز وجل. قال ربنا سبحانه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان. الرجل نايم على السرير ثم يستيقظ مندفعا ويدخل الخلاء مثلا، ضيع من الذكر أشياء عدة. استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله. في ذكر أول ما تستيقظ، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. طالع بقى كتاب حسن المسلم أو كتيب النصيحة الشيخ المقدم طيب، مختصر النصيحة. وأذن لي بذكري وعافاني في جسدي. أذكر سبحان الملك، تقرأ تجد الشيطان يندحر. ذكر الله ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يغفل والشيطان يتمكن. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، ذكر الله خير من هذا كله، خير من هذا كله. لكن ذكر الله عز وجل بقلب هذا شرط في غاية الأهمية. تلاقي فلان بينظر للنساء، استغفر الله استغفر الله، لا ذكر سبحة مع السبحة طيلة النهار للسبحة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تفهم بقول ايه؟ لا ده مش ذكر، ده مشكلة مصيبة. اما الاخر استغفر الله، فاهم يعني ايه استغفر الله؟ ده بتاعت السلف، قلت لك ده سلاح. استغفر الله، اطلب المغفرة من الله على الذنب الفلاني، عنده في ذهنه ذنب وهو يستغفر الله عز وجل منه، لاجل هذا الذكر يغيره ويجعل الشيطان يفر. الأذكار بقلب. لو تأملت، لا ده هذا في فقه العبادة غالي النفيس. عارف اللي بقول لك أنا بتوب من كل الذنوب، ما بيتوبش، إنما اللي بيتوب من ذنوب ويعدد الذنوب عارف ذنوبه، إنما الآخر مفتوح. لأجل هذا ذكر الله عز وجل يحاطن المرء به نفسه. لكن هذا عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء. الله عز وجل وضع لك العلاج، تأمل أذكار الصباح، ها؟ وبعدين بقى الناس بتحفظ بقى من أذكار الصباح اللي حفظه اثنين وثلاثة، عاملينهم بالتقسيط. لا، احفظ أذكار الصباح، أذكار المساء، ورتب أذكار الصباح وأذكار المساء، وجعل قلبي في أذكار الصباح وأذكار المساء. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي. وانا فاهم انا بقول ايه، قلت اذكار المساء، اقول لك ايه في خمس دقائق، ده ان اتوا في خمس دقائق عارفين بس الله اكبر وبس على كده هو خلص. فدي مصيبة. عارف حتى صلاتنا للأسف الله اكبر الحمد لله اللهم نحن ملكهم الدين الله أكبر، صدقني في ناس كده سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان عليكم السلام. حرما يا عم الشيخ، حرما عليه من عارف. ده الشيطان ده شغله تمام، وممكن ده الشيطان هو اللي بيتصل به أحيانا. ده مصيبة على أرض الواقع. عارف الذكر عند المسلمين يحتاج استغفار، الذكر يحتاج استغفار. كل عبادة ده حقها، ادي العبادة حقها. الله أكبر، أنا عايزك بس تقول في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة بس افهم، في السجود سبحان ربي الأعلى بس افهم. صدقني بعد ما تنصرف من الصلاة حس بقيمة الصلاة وبطعم الصلاة. عبادات تضرع هذا شرط، لا استحضار بقلب. هناك آداب، آداب لأذكار الصباح وأذكار المساء. آداب ما هي من باب الدعاء الإشكال. هذا ليس، هذا من آداب أذكار الصباح وأذكار المساء. عجبنا النهاردة الحال عجيب عندنا، اليوم المشايخ بيقولوا الأذكار، إن كانوا بيقولوا الأذكار على الأسرة، فاهم؟ قول ذكرين وينام. لا ده معجب، ده تحصين من الشيطان يحصن نفسه. وبعدين بقى في ختام الأذكار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدر. 100 مرة يا شيخ، قول يا 100 مرة اقول لك في عشر، عشر سهلين من غير في استغفر الله. ففهم المعاني هذه مهمة. لأجل هذا أنا كنت بقول لك السلفية منهجا سلاح، لأن السلفي لا يرتدع، السلفي منهجا لا يرتدع، يبحث عن النص. عامل لك كتاب اسمه المأثورات، مش عارف للشيخ مين كده، لا داعي، المأثورات، عارف الأذكار اللي واردة فيه أربعة، وعامل فيه كم بقى، وعامل فيه أذكار لا أعلم من أين أتى بها، وهي ورد جماعة بعينها من أولها حتى نهايتها. مصيبة، هذه مصيبة. لأجل هذا قلت قضية الذكر ينبغي أن تراعى في حياة المسلم حتى يحصن نفسه من هذا الداء الخبيث. فسيقظ من نوم فيذكر الله عز وجل. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله، يعني فذكر الله، هذه هذا هو السلاح، فذكر الله، فإن تدرج حتى صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه معاني ذكر. ثم يستيقظ مثلا فيدخل الخلاء، هناك ذكر، بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، الذكور والإناث. والآخر يأتي يستيقظ منه أفتح ويدخل مباشرة، اجعل ذكور وإناث الجن ينظرون إلي. هذا عجب، يخرج غفرانك ويحصن البيت والمرء بمثل هذه التحصينات الشرعية الواردة. يدخل المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قوي، قلت لك العقيدة تجعل الإنسان قوي القلب. داخل المسجد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. خارج، بسم الله والصلاة والسلام على رسول، اللهم إني أسألك من فضلك. تأمل هذه المعاني، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان لك بالمرصاد، لا ينام لا ينام. هذه صيبة على أرض الواقع، أن يكون لك عدو وأنت تتجاهله. يعني بقول لك في البيت معك عدو، وفي الطريق عدو، وفي الدرس عدو، وفي كل المواطن عدو. هذا عدو، الله عز وجل وضح عداوته، عدو مبين، ومع ذلك أنت تتغافل، فيستحوذ عليك. الأذكار حصن حصين. قال صلى الله عليه وسلم: من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. خرج من البيت، بسم الله توكلت على الله، فاهم، بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل، أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو يجهل أو أجهل أو يجهل علي. الشيطان يقول له، يقال له كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ سبحان الملك، إعلاج بين أيدينا، لكن نحن لا نتعاطاه. هذه على أرض الواقع. حصن الأول ذكر الله عز وجل. فاسمع هذا الحديث العجيب، قال صلى الله عليه وسلم: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. يبيت على جلده ملك، سبحان الملك. وهذا ذكر النوم، فهم أذكار النوم. عارف لو قيلت أذكار النوم بقلب: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، يا كلها عقيدة. ده إنسان بيسلم حصن حصين. العلاج الثاني قراءة آية الكرسي. قال الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قرأت آية الكرسي، كذا قراءة آخر آيتين من سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه. قراءة الإخلاص والمعوذتين. كان صلى الله عليه وسلم معد إذا جاء إلى فراشه لينام جمع بين كفيه ونفث فيهما، ثم قرأ بالإخلاص والمعوذتين، ثم مسح بهما وجهه وما استقبله من جسده. هذا فعل سلك النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات. نعم 3 مرات. يجوز هذا ويجوز ذاك، يجوز نعم، ويقرأ ويمسح، يمسح مرة واحدة، يقرأ 3 ويمسح مرة، يقرأ 3 وينفث ثم يمسح. الأمر الثاني: كيف يحصن الإنسان بيته؟ هذا نفسه، كيف يحصن بيته؟ احنا محتاجين تحصين في البيوت وفي كل شيء. أول شيء في تحصين البيوت ذكر الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. كم من بيوت المسلمين الشيطان يستحبذ عليها في الطعام والشراب وفي النوم، هذا إكرام، إكرام واسع. اللهم المستعان، ده هذا إكرام، أسأل الله السلامة والعافية، ده مصيبة على أرض الواقع. كذا قراءة سورة البقرة، قراءة سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ينفر، يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة، لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. نزع المخالفات الشرعية من البيت من صور معلقة على الجدران وغيرها، هذه تنزع من البيت. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. طهر البيت من المخالفات الشرعية حيث ينظر البيت ويستقر ويطهر، وهذا أمر في غاية الأهمية. مهانة، مهانة، مهانة كذلك، مهانة، هذا هو القول الراجح. من الأشياء التي تهان، من الأشياء التي تهان، يعني شيء لا قيمة له، بيستخدم للزينة وغير ذلك، هذا يذال. نص ايه؟ وهذه أظهرت شيئا. تعليق، احنا نتكلم في قضية التعليق لموتى وغير ذلك. لا، هذا كلام فارغ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة على عمومه. لا المعلقات، لا المعلقات، لا ده ضرورة، وهذه الأحوال لا بأس بها. نعم، أنا أتكلم في قضية المخالفات المعلق على باب على الأبواب وعلى الجدران وغير ذلك، صور الحيوانات. لأجل هذا الإنسان يتأمل في مثل ما يدخل البيت. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، تذكر حديث الولادة فيها تصوير. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام لأجل هذا، بكونك رجلا، بكونك صاحب عقيدة واضحة، كل ما يدخل البيت ينبغي أن يكون محل نظر لديك. وهذه أحوال مهمة جدا جدا في غاية الأهمية، من سجاد، من فرش، من سائر الأحوال ينبغي أن تكون على الضوابط الشرعية. كيف يحصن الإنسان أولاده من الشيطان؟ أنا بقول هذا من باب دفع الأمر، هذا من باب دفع الأمر. إن وجد في يعني سادة كما يقال، هذا أفضل وأولى. حتى في الصلاة إن أراد أن يصلي لا تجذب بصره، نعم، فيدخل البيت الأحوال التي تعينه على أداء طاعة الله عز وجل. كلب داخل، نعم، حراسة، قيد كلب الحراسة هذا أمر آخر، احنا ما نتكلمش في كلب الحراسة. الإيه؟ هذه ضرورة وتزال، هذه ضرورة من باب الدعاية فقط وتزال. واضح المعنى؟ لكن تدخلها داخل البيت وتعمل، هذه قلنا هذه صور ضرورة، لكن هل تبقى بمثل هذا المعنى؟ لا تبقى، تزال. ربنا يكرمك باتنين فلول ولا حاجة. الله المستعان، اللهم لك الحمد. كيف يحصن الإنسان أولاده من الشيطان؟ الأول، يتزوج بامرأة صالحة مسلمة، صالحة مسلمة. يذهب فتزوج مثلا بيهودية، بنصرانية، يقول لك هذا يجوز؟ الله عز وجل شرط شرطا فقال: والمحصنات. فما معنى المحصنات؟ هذه يعني عفيفة. وهل تحصل على امرأة عفيفة في مجتمع جاهلي؟ نسأل الله السلامة والعافية. لأجل هذه قضية مهمة لأولاد. يا جماعة، قضية الزواج هذه ليست قضية يسيرة، هذه حقيقة. قضية الزواج ليست قضية يسيرة، قضية مصيرية. المرأة التي أنت ترتبط بها، ترتبط بها في الحاضر والمستقبل. لأجل هذا ينبغي أن تكون ضابطا لأحوالك من البداية، من البداية. ممكن تغيرك. وهذه مهمة، التلاعب في مثل هذا الأمر مصيبة. الأمر لا يقتصر عند قضية وانتهى الأمر، لا، بعد المرأة أولاد، والأولاد يحتاجوا لتربية. لأجل هذا النظر ينبغي أن يكون واضحا. قضية الزواج هذه تحتاج مزيد بسط وترتيب، وهذا مما يعين المرأة على الشيطان. إن لو من الله عز وجل علي بامرأة من أولياء الشيطان. هدى، قلت إن من، أو برجل من أولياء الشيطان، من الله عز وجل به يعني ابتلاه بهذه، هذا يعني ظلام الدنيا بأسرها، مصيبة. صدقوني هذه مصيبة. يتنازل المرأة عن أشياء عدة، لكن يأتي عند هذه القضية ويقف. قضية الزواج هذه قضية مصيرية، فاظفر بذات الدين تربت. يداك. معنى ده واضح من سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. لما تكون المرأة في حديث أثر الشعبي وشريح قال فإذا هي تصلي بصلاة ثم قالت إن الحمد لله تعالى نحمده. فهم أنا بقول إيه؟ فطبعا امرأة الشيطان لما دخل بها قال وجدت جمالا نادرا وحسنا فاتنا قال فقلت أقوم فأركع ركعتين ربنا من علي بجمال. يقول فبينما أنا أصلي الله أكبر إذا هي تصلي بصلاة فقل معها 20 سنة ما رأيت منها شيئا أكره. 20 سنة شيطان ليس في البيت إلا مرة وكنت لها ظالما. 20 سنة لا حول ولا قوة. فاهم أنا بقول إيه؟ 20 ثانية 20 سنة سبحان الملك. الشيطان لأجل هذا لما يتزوج سلفي من سلفية تلاقي الشيطان بقى يكبر واضح. انت فاهم انا بقول ايه؟ انما ان يبتلى الشيخ بامرأة متبرجة يقول له اوتينا خلاص هذه مصائب. انما لما يلاقي المسألة على نفس المحور وعلى نفس الخط تجد الامر متغير تماما. اولاد بقى تلاقوا حذيفة وصهيب وحذيفة وصهيب. فالشيطان هذه قضايا موجودة على ارض الواقع. لأجل هذا ضبط قضية الزواج مما يكيد الشيطان، مما يدحر الشيطان، مما يبكي الشيطان. قضية الزواج بأهل الصلاح، بأهل الصلاح، وهذا أمر في غاية الأهمية. أول شيء في صلاح البيت الزواج الشرعي. الزواج الشرعي من امرأة تعرف ربها ودينها. قل له اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. أين هذه؟ أين الرجل كذلك؟ المعنى ده مهم جدا. إذن القضية الأولى في إصلاح البيوت الزوجة الصالحة قبل الزوج. والله يا حبيبي ممكن تكون حافظة كتاب الله وحافظة السنة وحافظة الكتب الستة لكن غير صالحة. عندها أصول، عندها أصول للإسلام والالتزام. فاهمة يعني زوج؟ فاهم يعني ايه؟ فاهمة يعني ايه زوج؟ تأمل هذا المعنى. يعني لما الأخ بيقول لك كده يبقى الأمر الأول الزوجة الصالحة. الزوج الصالح، الزوج الصالح هذا مما يطهر البيت ويحافظ على الأولاد. الأمر الثاني إذا التقى مع زوجته ليلة عرسه يباعد بينها وبين الشيطان، يضع يده على ناصيتها ثم يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. فإن اقترب منها قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. تأمل هذا المعنى. هذا محافظة على من؟ على الأولاد. لكن لما يضع بقى الزوج الصالح والزوجة الصالحة فتلاقي بسم الله توكلت على الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. المعنى ده عجيب. لأجل هذا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما زقتنا. ده ذرية، ذرية جماعة سبحان الملك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أن يعوذ أولاده بالرقى والأذكار من سن سنة كنت أود أن أبدأ من قبل سنة لكن باقي كم في المحاضرة؟ 5. الله المستعان. جرس بس. من سن سنة لسن 3 سنوات الولد يتربى بالقدوة ويباعد بينه وبين الشيطان بالقدوة، فيجد الأب زوج الصالح يرقيه ويحافظ عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. من سن 3 حتى سن 6 سنوات إن أتقنت هذه المرحلة في حياة الولد تربى تربية واضحة. من سن 3 حتى سن 6 يتعلم فيها أصول العلوم الشرعية ويتعلم فيها أصول العلوم الحياتية ويدحر بها الشيطان. حد فاهم حاجة؟ العلوم الشرعية وأصول العلوم الحياتية، وتقسم المرحلة من سن 3 إلى سن 6 إلى 6 مراحل، كل مرحلة نصف سنة، ويحفظ في هذه المرحلة القرآن كله. هذا بأصول التربية حتى سن 6 ويختم. ده طبعا ده شغل على أرض الواقع محتاج وقت. أنا نقسم مثلا في القرآن الولد، نأخذ القرآن كنموذج، كنموذج قرآن، عايز أحفظ الولد القرآن من سن ما أضحب به الشيطان، من سن 3 إلى سن 6 أقسم من سن 3 إلى سن 6 6 مراحل، من 3 إلى 3.5، من 3.5 لأربعة، من 4 لأربعة ونصف، من 4.5 لخمسة، من 5 لخمسة ونصف، من 5.5 لستة، كده 6 مراحل. في المرحلة الأولى من 3 لثلاثة ونصف يحفظ الولد على سبيل التلقين آية كل أسبوع، آية واحدة من الصور القصار، حتى يسمع آية ذكر الحكيم آية واحدة كل أسبوع. فإذا ما انتهت المرحلة الأولى من سن 3 إلى سن 3.5 يبدأ بعد ذلك من 3.5 إلى 4 يحفظ في الأسبوع، يحفظ في الأسبوع 3 آيات في حلقتين فقط. ثم بعد ذلك من سن كم؟ 4 إلى 4.5 يتدرج فيحفظ 4 آيات، هذا منهج موضوع ومرصود، حتى يحفظ الولد بفضل الله عز وجل بانتهاء المراحل هذه القرآن كله عن ظهر قلب في سن 6 سنوات. ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة من 6 حتى 12 عام فيأتي فيه بفروع العلم، فيأخذ فيه القراءات وغير ذلك. طبعا لو تفرغت المرأة لمثل هذا وضبطت هذه الأحوال ما وجد الشيطان له علينا من سبيل. وهذه المعاني على أرض الواقع في غاية الأهمية، لأجل هذا قلت من الأسلحة السلفية. والولد يتربى هذه التربية تربية واضحة يجمع بين العلم والعمل والدعوة، بين العلم والعمل والدعوة، فيتحرك الحال معه وتظهر أمور العقيدة على أرض الواقع وتستقر الأحوال. إذن ذكرت في هذه المحاضرة كيف يحصن المرء نفسه من الشيطان، وكيف يحصن بيته، وكيف يحصن أولاده، ثم يحصن الطرقات من الشيطان باللجوء إلى الله عز وجل مع الأذكار، ثم ها هو ذا ينطلق في الكون يغيره بكلام الله وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نحصن المجتمع كله من الشيطان؟ نحصنه بالدعوة إلى الله عز وجل. والأمة في أمس الحاجة في هذه المرحلة الراهنة للدعوة الفردية بمراحلها المعهودة، من مرحلة الانتقاء والاختيار، ثم مرحلة التعارف، ثم مرحلة التداخل والتحاب، ثم مرحلة الإنكار، ثم مرحلة التعليم، ثم مرحلة التسكين الدعوي وهذه مراحل في الدعوة الفردية، لكن الأمر كذلك يحتاج لمزيد بسط، والله المستعان. هذه الأحوال على أرض الواقع إن نزلت اندحر الشيطان ولا يجد لك ولا يجد له عليك من سبيل، فها أنت ذا تتحرك في الواقع تبلغ دين الله عز وجل، تجابه الشيطان، تحارب الشيطان، فينصلح المجتمع بكلام الله وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أمور في غاية الأهمية، إن ضبطت في أرض الواقع تغير المجتمع بأسره، كما غير النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا بأسرها بهذه المناهج المعتمدة، منهج العلم، منهج التربية، منهج الدعوة إلى الله عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن هجرت الدعوة إلى الله عز وجل غزانا الشيطان في عقر دارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما تناسى القوم واجب الدعوة إلى الله عز وجل، ولما تخاذل أهل الحق عن إظهار الحق، ظهر أهل الباطل وأعلنوا باطلهم وجاهروا به، وهاهم ذا يجاهرون به ليل نهار، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحت المدارس يقودها الشيطان، والمناهج يقودها الشيطان، والطلاب يقودهم شياطين. فأصبح الولد يدخل المدرسة ويخرج من حلق التعليم وكأنه ما تعلم شيئا، ثم ها هو ذا ينطلق نحو الطرقات فيجد الطرقات يقودها الشيطان، ثم ها هو ذا ان تحرك في اي واد وذهب في اي امر يجد الشيطان على رأس الامر، وهذا امر في غاية الخطورة. فلقد تمكن الشيطان، وهذا كله بسبب اننا هجرنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفتحنا الطريق للشيطان، حتى دخل الشيطان وأسس الشيطان وخطط الشيطان. وهذه المحاضرات التي كنت أود أن أذكرها في نهاية الإيمان بالملائكة، كنت أود أن أؤصل لهذه القضية على أرض الواقع من الجهة العلمية ومن الجهة التربوية ومن الجهة الدعوية. وهذا وقت طويل، كيف نربي الأولاد؟ هذا أمر في غاية الأهمية يترتب في باب الإيمان بالملائكة. كيف نربي الزوجة؟ كيف يربي الرجل نفسه؟ كيف نقود الدنيا بأسرها؟ كيف نتحرك في المساجد؟ كيف نتحرك في الطرقات؟ كيف نتحرك في المدارس؟ كيف نتحرك في المستشفيات؟ كيف نتحرك في كل واد نحارب العدو الذي يكيد لنا ليل نهار؟ والله عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ومع هذا الضعف إلا أنه وجد من هو أضعف منه، فتمكن الشيطان مع أنه ضعيف، مع أنه لا يساوي شيئا، لكنه ما وجد أمامه من يحاربه، ولم يجد أمامه من يقف له بالمرصاد، فحينئذ غزانا في عقر دارنا. لو تأملت واقع البيت لوجدت للشيطان فيه وضع خاص يتحرك من خلاله ويأتي من قبله في كل موطن. الشيطان يؤصل ويؤسس ويضغط ويحارب وينافح، وسيبقى هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن لم يتحرك أهل الحق لحقهم، وإن لم يدافع أهل الحق عن حقهم، وينافح أهل الباطل في باطلهم ويقوم لهم بالمرصاد. ووالله الذي لا إله غيره، إن لم يتعلم المرأة من وراء الإيمان بالملائكة أن الشيطان له عدو واضح العداوة يرصده في كل حين، فوالله الذي لا إله غيره ما تعلم عقيدة الإيمان بالملائكة وما عاش عقيدة الإيمان بالملائكة ومن غرست هذه العقيدة في قلبه. أيها الأحبة الكرام، وها أنا ذا أغلق هذا الأصل، أجعله أمانة عندكم حتى تتحركوا في أرض الواقع تجابه الشيطان بالدعوة إلى الله عز وجل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.